السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وذلك زيادة على طلب العلم الواجب. نصلي على نبينا في هذه الجلسة أعداد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر بيننا لا يسعنا إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن مع كتاب أحاديث الأنبياء. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أحاديث الأنبياء. الأنبياء جمع نبي، وهل هو مأخوذ من الإنباء بمعنى الإعلام والإخبار؟ تقول: أنبأني فلان وكان النبأ عظيما. أهو من النبوة نبى ينبو إذا علا وارتفع، والكل صالح. وقال نافع: يا أيها النبي، في كل ما في القرآن في الغالب. وقرأ حفص: النبي بدون همزة، والكل صحيح. النبي والنبي، الأنبياء والأنبياء. وهنا أذكر ما تقرر من أن عدد الأنبياء هو 124,000 نبي، وذكر الحافظ الحديث ومن خرجه وحسنوه، بل منهم من صححه. عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد المرسلين 313 رسولا أو 14 رسولا، على عدة قوم طالوت وعلى عدة أصحاب بدر، 313 أو 14 رسولا. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بإبلاغه إلى الناس، بخلاف النبي. وكل رسول النبي لا يرسل حتى ينبأ من قبل الله عز وجل، لا بما يشعر به في نفسه، ولكن بما يوحيه الله إليه ويحدثه به ويكلمه. فلهذا النبي نبي، لو نام نبي لو مات نبي. إذن والرسل أولو العزم منهم 5، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هؤلاء الخمسة جاءوا في بعض آية من سورة الأحزاب، إذ قال تعالى وقوله الحق: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضلهم. منك، الكاف ضمير عائد على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترتيب: منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقد عرفنا هذا في عرصات القيامة في الشفاعة العظمى. ألم يأتي الناس إلى آدم أولا ثم يبعثهم إلى نوح، ونوح يبعثهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يبعثهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب في أحاديث الأنبياء ما يكفي ويغني إذا يسر الله دراسته وحفظه وفهم ما فيه. قال الشيخ: باب خلق آدم وذريته. والآن كعادة المؤلف، لأنه يحب لغة القرآن حبا عجيبا، يأتي أولا بشرح المفردات التي تتعلق بالأنبياء، بعد ذلك ينتقل بنا إلى التحديث: حدثني فلان فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلنستمع إليه يقول: هذا الباب معقود لبيان خلق آدم وذرياته. آدم هو أبو البشر، هل مأخوذ من الأدمى؟ ما هناك حاجة إلى زيادة، مأخوذ من الأدمى التي بين البياض والحمرة. إذن آدم وذريته كم؟ لا يعرف عددهم من الله، إذ ما منا أحد إلا هو من ذرية آدم. يقول صلصال، هذه المفردة من أين أتى بها البخاري؟ من القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. ما الصلصال هذا؟ قال: الصلصال هو صوت الطين إذا امتزجت بالرمل ويبست، يصبح لها صلصال، صوت إذا ضربتها تسمع لها صوت. قال: طين، بيان الصلصال: طين خلط برمل فصلصل، أصبح له صوت. وهو يعني الطين التي خلق الله تعالى منها أبانا آدم. ومما يعلم في هذا أن الله أخذ من طوبة الأرض جميعها، ثم هذه الطوبة تطورت حتى أصبحت حمى مسنونة، ومنها خلق الله آدم. فلهذا ذرية آدم منهم الأبيض والأصفر والآدم والأحمر والأسود، ومنهم الأحمق، ومنهم العاقل، بحسب التربة، فيها ملح وفيها حموضة وفيها لون متغير وهكذا. قال: صلصال من طين خلط برمل فصلصل، كما يصلصل الفخار. الفخار طين ينتقل من حال إلى حال حتى يصبح فخارا يطبخ فيه، وله صوت وهي صلصلته. وقال: ويقال منتن مسنون، منتن متغير الرائحة. يقال صل اللحم يصل إذا تغيرت رائحته، فمن صلصال مسنون يريد متغير رائحة، كما يقولون صر الباب وصرصر عند إغلاقه، له صوت صيح بصوته، مثل كبكبته يعني كببته، والمعنى واحد. وقوله فمرت به، هذه كلمة من صورة العرف، يعني به أي بالحمل، والتي مرت به ومضت الشهور التسع هي أمنا حواء. يا أيها الناس، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، مضت حتى دقت ساعة ولادته فمرت به. قال استمر بها الحمل فأتمته في بطنها. قال وقوله ألا تسجد، أين توجد هذه اللفظة ألا تسجد؟ في سورة ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد؟ قال فاللام هذه مزيدة، يقال فيها صيلة، والأصل ما منعك أن تسجد، لا ما منعك أن لا تسجد. لمزيدة هذه اللام لتقوية الكلام، لأن زيادة المبنى تزيد في المعنى. هذا أسلوب القرآن الذي أخذه من العرب أو العرب أخذوه منه. على كل حال القرآن نزل بلسان عربي مبين. تلاحظون كيف ينكت البخاري مفردات موزعة في القرآن متعلقة بآدم، سبحان الله. قال ألا تسجد أي أن تسجد. وقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ابن عباس لما عليها حافظ، لما عليها، من هي هذه؟ النفس حافظ. إما أن نقول إلا عليها حافظ، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءة ورش، إن كل نفس لما عليها حافظ، لما بمعنى إلا، ما من نفس إلا عليه حافظ يحصي أعماله وأقواله وعباداته وغير ذلك، ما من نفس. فهو يقول قال ابن عباس لما عليه حافظ إلا عليه حافظ، انتبهتم؟ إن كل ما كل نفس إلا عليها حافظ. الآية ما فيه إلا، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءتان. إذن بالتشديد لما بمعنى إلا، ما من نفس إلا عليها حافظ يحفظ أعمال وعصية الملك. قال في كبد، في آية في كبد، صورة البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما الكبد؟ قال في شدة خلق، ورياشا، أين الرياش؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، والجمع رياش. قال ورياش المال، وقال غيره رياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس من فوق، الرياش اللباس الظاهر على جسم الإنسان. الآية الكريمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ويغطيها، وريشا ولباس التقوى خير. تلاحظون كيف يلتقط الكلمات ويشرح حبا فيها، وهي متعلقة الكل بآدم وذريته. قال ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون. ما معنى تمنون؟ قال تمنون النطفة في أرحام النساء، أمنى يمن إمنى أفرز المنية في الرحم. فسر تمنون أفرأيتم ما تمنون، قال النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد على رجعه لقادر، على رجع ماذا؟ على رجع المني، لقادر أن يعود إلى نفس الإنسان، مع ما تقدم لنا أن التوبة النصوح هي التي لا يعود التائب من ذلك الذنب إلى ذلك الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. لا يمكن أن يحلب لبن من مرأة وإلا شاء ثم تستطيع أن ترد ذاك الحليب إلى الضرع، مستحيل. إذن كذلك هنا على رجعه، السياق الكريم من سورة الانفطار ماذا قال تعالى؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، وغيره لا يقدر على هذا أبدا. وإن كنا نفسر الآية على رجعه بعد موته، وتكون الآية متعلقة بالبعث والنشور، لكن هذا التابع الجليل مجاهد يفسر هذا. قال النطفة في الإحليل، والإحليل هو ذكاء الفحل من الرجال. قال كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل. ماذا يعني بهذا؟ قال كل شيء خلقه الله فهو شفع، زوج ما في فرد أبدا. ثم قال والسماء شفع. كيف السماء شفع؟ إيه نعم، السماء تقابلها ماذا؟ الأرض. الذكر يقابله ماذا؟ الأنثى. الرجل يقابله ماذا؟ المرأة. الطويل يقابله ماذا؟ القصير. وهكذا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فلم يبق فرد إلا الله، والرسول بين هذا، قال إن الله وتر يحب الوتر، إذا أكلت كل بالوتر، شربت اشرب بالوتر، وهكذا، لأنك تحب الله عز وجل. إن الله وتر يحب الوتر. ماذا قال الشيخ؟ قال كل شيء خلقه الله فهو شفع، أي زوج. السماء شفع أي، والأرض هي التي تقابلها، اليمين يقابل الشمال، فوق يقابله أسفل، وهكذا. والآية عامة في قول ومن كل شيء خلقنا زوجين، نظام الزوجية، هذا آية من آيات الله. والوتر والوتر كل قراءتان سبعيتان، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والوتر. وقال في أحسن تقويم، هذه الآية أين ذكرت؟ في سورة التين. من هو الذي في أحسن تقويم؟ الإنسان الذي خلقه الله، لأن هذا بدأ بآدم وذريته. فيقول وأحسن، نعم، وفي أحسن تقويم أي في أحسن خلق. وقول أسفل سافلين، فإن هذا في نفس الصوت والتين. قال إلا من آمن، إلا من آمن، ما بعدها؟ خسر أي ضلال ما يوضع. إذن يقول الشيخ رحمه الله في أحسن خلق: أسفل سافلين إلا من آمن فإنه في أعلى عليين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن يريد أن يقول أسفل سافلين من الخسران إلا من آمن وعمل صالحا الآية. وقوله خسر أي ضلال، ثم استثنى إلا من آمن، الله الذي استثنى ولقد خلقنا في أحسن تقويم ثم ردنا والسافلين إلا من آمن. من الذي استثنى؟ الله جل جلاله. اللهم اجعلنا ممن استثناهم. قال لازم، لازم هذا في خلق آدم من طين لازم. قال الشيخ فسرها السلف بلازم، ومعنى لازم ولازم بمعنى واحد لاصق، الطين اللازم الذي يلصق ما يتفتت. إذن لازم، قال لازم، قال لازم ننشئكم أي في خلق النشاء. ننشئكم، ما هي الآية التي فيها ننشئكم؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي يذهب بهذه البشرية ويأتي بخلق آخر ما نعلمه وهو على ذلك قدير. ننشئكم أي في أي خلق نشاء. سبحان الله العظيم. قال نسبح بحمدك، هذه الكلمة قالتها الملائكة لله عز وجل لما تعجبوا من خلق آدم. ما معنى نسبح بحمدك؟ قال معنى نعظمك. قال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات حتى تاب الله عليه؟ هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه بعد الأكل من الشجرة. قال فأزلهما، ما معنى فأزلهما؟ فاستزلهما أوقعهما في الزلل، ويتسنه في أي اللفظ يتسنه، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ قال معناها يتغير. هذا الرجل الذي مر بقرية وقد أهلكها الله عز وجل وتعجب في فعل الله عز وجل فأماته الله 100 سنة، تبهتم؟ ثم أحياه بعدها وقيل انظر إلى طعامك وشرابك وجده كما كان 100 سنة، انظر إلى حمارك ما رأى الحمار عظام هنا وهناك موزعة، ثم جمع الله العظام ويشاهد وعاد حماره كما كان. هذه آيات الله. فالشيخ يتتبع هذه الكلمات بمناسبة الحديث عن الأنبياء. قال فأزلهما فاستزلهما ويتسنه أي يتغير، آس متغير، آس معناه من ماء آس أي متغير. قال والمسنون أيضا المتغير، حمأ هو الآية من حمأ مسنون. قال مسنون متغير حمأ جمع حمأ وهو الطين المتغير، الحمأة تجمع على حمأ وهي الطين المتغير اللون والرائحة قطعا. يخصفان، من اللذان يخصفان؟ آدم وحواء، يلصقان ورق الشجر على عورتهما. يفسر يخصفان، قال أخذ الخصاف من ورق الجنة. يؤلفان الورق، يخصفانه من ورق الجنة، يؤلفان على جسمهما ويخصفان بعضه إلى بعض سوآتهما. قال كناية عن فرجهما، يستران عورتهما. ما كان يعرفان العورة ولا شيء، فطرة. لما استزلهما الشيطان وأكل من الشجرة انفضحات، نظر إلى عورتهما فما استطاع. فجأة أخذ الأوراق ويسطران عورتهما. من هؤلاء؟ أمنا وأبونا، أو لا أب لنا ولا أم، إذن أصبحنا مجانين. قال كناية عن فرجيهما ومتاع إلى حين. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى. كلمة الحين تكون ساعة، تكون يوم، تكون 40 يوم، 40 سنة، وتكون الدهر كله. أين قال تعالى إلى حين؟ ولكم في الأرض يا آدم وحواء متاع إلى حين. ما هذا؟ كم سنة؟ قال هنا إلى يوم القيامة. الحين هنا إلى يوم القيامة، وهو قال ها هنا إلى يوم القيامة. وقوله قبيله، في قبيله في الآية، إنه أي إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. من قبيله؟ قال الشيخ قبيله جيله الذي هو منهم، جنسه الذي هو منهم من الشياطين. سبحان الله العظيم، جزى الله البخاري خيرا. هذا يدل على حبه للغة القرآن، فالتقط هذه المفردات موزعة في القرآن من البقرة إلى وأتى بها وشرح عن السلف، عن مجاهد والتابعين وأمثالهم. والآن بدأ الشيخ في الحديث. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، 30 متر. عرفتم؟ والله العظيم لما صنع الله آدم وخلقه كان طوله 60 ذراعا. قال فلما خلقه اسمع، لما صنعه وبقي 40 يوما 40 سنة وهو على الأرض صورة تمثال، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. ثم نفخ فيه الروح، فلما نفخ فيه الروح الروح راحت من النفخة من الله عز وجل، دخلت في خياشيمه وفي عينيه فعطس. أول ما حدث من آدم عطس، وألهم الله كلمة الحمد لله وقال ويرحمك ربك يا آدم. لما نفخ فيه روح، أول ما سرت روح بدأت بالخياشيم والعينين فعطس. تعرفون العطاس؟ عطس. فقال بإلهام من الله الحمد لله، فقال رب تبارك يرحمك الله. فمن هنا سنة آدم إلى اليوم عند المؤمنين الصالحين، إذا عطس أحدهم يقول الحمد لله، ويقول سامعه يرحمك الله، ويرد عليه الحسن بمثلها يغفر الله لي ولك وهو الغفور الرحيم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم، والكل خير. هذه وحدها تفضلنا بها على العالم أجمع، لا يقول يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مجوسي ولا شيوعي ولا ولا، وما أعطيناها قيمة ولا سرينا بها ولا فرحنا. آدم أبونا ما إن سرعت الروح في جسمي وبدأت راحت إلى فمي وعينيه عطس، فألهمه الله هذه الكلمة التي تزن الدنيا وما فيها الحمد لله، فقال رب يرحمك الله يا آدم. هذه سنة عندنا، إذا عطس أخوك إلى جنبك وقال الحمد لله، إذا ما قال الحمد لله لا تقل له، وإن شئت قل له لما ما حمدت الله، فإذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، يرد عليك بهذه الكلمة يغفر الله لي ولك وهو الغفور الرحيم، أو يهديك الله ويصلح بالك. هنا نحن في جماعة، فعطس أحدنا، هل كل واحد يقول يرحمك الله؟ يجزي أن يقول واحد القريب منه أو اثنان، وهو يرد بكلمة الجميع يغفر الله لكم ويرحمكم أو يهديكم الله ويصلح. وإن كان لبيبا من الألباء ما استطاع يسكت، أنا ما يرحمك الله، وإن قال أهل الحلقة كلهم أنا أزيد، شأنه أراد أن يأخذ بالأكثر له ذلك، وإنما هذه من الأمور الكفائية قام به البعض يسقط الواجب عن البعض الآخر. قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، امشي يا آدم سلم على أولئك قطعا من الملائكة، فإن هذا في الجنة دار السلام. قال فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. الله أكبر، نحن الليلة فين نعيش؟ أو ما أنتم شاعرون؟ نحن الآن في أول بداية الحياة بكاملة، وأين؟ في السماء في الملكوت الأعلى مع آدم عليه السلام والملائكة ومع ربنا سبحانه وتعالى. اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، وهو تحيتك وتحية ذريتك. فجاءهم فقال السلام عليكم، آدم السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فلهذا نحن المسلمين الصادقين إذا لقي المؤمن أخاه يقول السلام عليكم، يرد عليه أخوه بزيادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيظفر بثلاثين حسنة تدون في سجله. هذا للبصراء الأحياء، السلام عليكم، هذه التحية من تحيات المسلمين، إذا حياك مؤمن وجب عليك أن تردها بأعظم منها أو بمثلها. والله يقول لنا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، وعليكم السلام والأفضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا كالعطاس والحمد بعده، إذا كنا في 10 في 50 وسلم علينا واحد، ليس كل واحد يقول وعليكم السلام، يكفي. وفد ماشي مروا بآخرين، ليس كل واحد يقول السلام عليكم أهل السيارة كلهم، واحد يسلم. ولكن لو سلموا كلهم كسبوا، ما خسروا شيئا، ربحوا ولا لا؟ ذكروا الله عز وجل. فقولوا السلام، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، لأنه وحده. هذا قبل خلق حواء ولا بعده؟ قبل خلق حواء. لو كانت مع حواء لقال السلام عليكم أو عليكم السلام. قال فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة، يا عبد الله اسمع، يدخل على صورة آدم 60 ذراعا. كل من يدخل الجنة يدخل في طول 60 ذراعا. قال على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. الآن أصبحنا أقزاما بالنسبة إلى أبينا آدم، تعرفون القزم ولا لا؟ القصير مثلي. الآن نحن أقزام فقط، أين آدم؟ ولهذا العمالقة وقوم عاد إرم ذات العماد ولا لا؟ كانوا لا تسع عن طولهم قريبين من آدم. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم قال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا، ماذا قال؟ قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. متى يكون القمر بدرا؟ 14 و15 أيام الصيام البيض، وجهه كوجه القمر. متى هذا؟ قال إن أول زمرة، ما الزمرة هذه؟ الموكب، الجماعة، الكتيبة، زمر. وفي القرآن سورة الزمر، ما هي زمر واحدة، زمر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعة بعد جماعة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا كذلك، جمع زمرة. قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، أي دون القمر ولكن كأشد كوكب ضاء في السماء. اللهم اجعلنا منهم ووالدينا والمؤمنين أجمعين. جزاك الله خيرا يا أبي عبد العزيز، كانت تفوت للدعوة، إن لله نفحات ما تدري، جزاك الله خيرا. قال لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، لا بول ولا خرى ولا تفال ولا بزاق ولا بصاق ولا نخامة، أي أبدا، الدهر كله، أي دهر بلا نهاية، وليس في الأرض، لا في الملكوت الأعلى. قال لا يبولون ولا يتغوطون، تعرفون الغائط ولا؟ عرفناه في الفقه، مكان تفرز فيه الفضلات. ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب، المشط الذي يمشطون به شعورهم من خشب وحطب من لامينيوم، قال من ذهب، الله أكبر. ورشحهم المسك، ما هو عرق سيل كثير، الرشح الذي يرشح من أجسادهم والله لكريح المسك أعظم من مسك الهند. هذا مسك الاسم فقط، وإلى شيء في الجنة ما يعادل أهل ما في الأرض، أسماء فقط تتشابه. قال ورشحهم المسك ومجامعهم الألوى الأنجوج عود الطب، عود الطيب. شرح لنا كلمة هندية بأخرى أهند منها. قال والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم الحين بلغات العالم وخاصة بالحبشة والفارسية وما إلى ذلك ليعلمهم أنه يوحى إليه. من أين له وعاش في بيت عربي يتكلم بلغات الأخرى؟ فقال ومجامعهم التي يتبخر، ماذا يفعلون بالمجمرة حتى يشموا الرائحة الطيبة في البخور. قال الألوة والأنجوج عود الطيب، يعني هو عود الطيب. وأزواجهم الحور العين، أزواجهم الحور العين. الحور جمع حوراء، من غلب بياض عينها على سواده، جمع عينا واسعة العينين، لأن ضيق العينين بشاعة، لا تكون المرأة جميلة إذا كان عيناها واسعتان، وإذا كان السواد أكثر من البياض هذه كالحية، فلا بد أن يكون بياض عينيها أكثر من السواد تجذب. قال وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، كلهم صورة واحدة ومقياس واحد. لا إله إلا الله، اللهم عجلنا بدار السلام طالت المدة. قال الشيخ وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة وعن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة. تعرفون أم سلمة التي جلست في بطحاء مكة سنة كاملة تبكي وزوجها في المدينة وابنها مشرد؟ هذه أم المؤمنين. قالت أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أيما تراه هذا، إذا خرج منها الماء من فرجها، الفحل يخرج منه المني وإلا لا إذا احتلم، والماء كذلك مثله تفرز ماء لكن ليس كماء الرجل يختلف. قال إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقالت تحترم المرأة؟ كيف هذا؟ ما سمعنا بهذا، تحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد أباه أو أمه؟ منين يأتي الشبه لولا أن لها ماء؟ إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها، إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل يكون الشبه للمرأة، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه له هو. تحلف على هذا؟ احلف مليون مرة. والرسول كان مختص بعلم الأجنة، هذا يتلقى المعارف من خالق كل شيء والعليم بكل شيء ومصدر كل علم وكل كون، لن يستطيع أحد أن يرد قضية كهذه لو يعقد بين شعيرتين. على هذا أسلم من عبد الله بن سلام لما جاء الرسول إلى المدينة كان ينتظر، فنزل عليه وسأله وقدم هدية أول يوم في بدء في قوبة يمتحنه. قال إذا أخذ، قدم له صداقة، إذا أخذ الصداقة ما هو نبي. فجاء بكيس دقيق وإلا تمر وقال هذه صدقة يا رسول الله. قال إنا لا نأكل الصدقة. فعض عبد الله بن سلام على لسانه، سكت، أعطوها لمن شاء. بعد يومين ثلاثة جاءوا بهدية أخرى أكثر، قال هذه هدية يا رسول. قال إن كانت هدية نحن نأخذ الهدية. فعرف أنه رسول الله. ثم سألوا ثلاث أسئلة، منها بما يكون الشبه للرجل أو للمرأة، فأخبره بهذا. وسألوا عن أول ما يأكله من يدخل الجنة، قال كبد الحوت. لا إله إلا الله، زائد كبد الحوت. تعرفون الحوت لها كبدة ولا في قطعة زائدة، أهش ما تكون. إذن الحوت في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، زائد كبد الحوت. قال نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت تحتلم المرأة، تستفهم متعجبة. فقال صلى الله عليه وسلم بما يكون يشبه الولد. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال يبلغ، قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه في قبى فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال قال ما طرح الأسئلة، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. عجيب، ما قال إلى أمه، تأدبا، لأن العرب ما يبقى تذكر موته معه. والآن قدموهن، هذه مدام فلان. العرب ما يرضى أن تتكلم عن امرأتي أنت وغيرك. فانظر عبد الله بن سلام عرف، قال يعود إلى أخواله، ما قال إلى أمه، عجب. قال وما أول طعام يأكل أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل، قبل ما جي أنت جبريل كان عندي وعلمني هذه الثلاثة لعلمه أنك ستأتي وتسأل أنت يا عبد الله بن سلام. قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، جبريل عدو اليهود رقم واحد. لما؟ لأنه ينزل قالوا بالحروب، وهم يخافون من الحرب يرتعدون. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. المغرب هو أرض فلسطين بالنسبة للمدينة وغرب. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت، حوت الله يعلمه. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، فأسلم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت استتر عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذاك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه بالسب والشتم. هؤلاء بنو عمنا شر الخلق. وقال الشيخ: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو هذا الحديث، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذه لطيفة تساوي 50,000 ريال. لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يخنز اللحم ينتن ويتعفن. موجود عندك دقيق؟ قال قوله لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يخنز يخنز بفتح أول يخنز أول وسكون الخاء يخنز وكسر النون ويفتح أيضا وفتح أيضا. قال بعدها زاي أي ينتن، والخنز التغير والنتن. قيل أصله اسمع أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى أيام كانوا في التيه، وكانوا نهوا عن ذلك للدخار، كونوا شبعتم ارموا الباقي غدا يأتيكم اللحم، فعوقبوا بذلك. قال حكاه القرطبي وذكره غير عن قتادة. وقال بعضهم معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنت لما ادخر لحم بعد فلم ينتن، هم السبب. كان يأتيهم لحم السماني يأكلون منه، وليس من حقهم أن يدخروا إلى غد، يأتي الطير بإذن الله معجزات الأنبياء، لكن ادخروا ينتن بالطبع ما في ثلاجات وإلا أول لحم ينتن. لولا جريمتهم هذه كان اللحم ما ينتن كالعسل، العسل ينتن ما ينتن. حواء لما خانت امرأة زوجها، لأن حواء التي حملت آدم على الأكل من الشجرة، تبهتم؟ هو كان ممتنعا، هي أكلت قالت ماذا أصابني انظر إلي. فمن ثم أصبح النساء يوجد بينهن من تخون زوجها في أي قضايا من قضايا. قال صلى الله عليه وسلم نعم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، أنثى زوجها من البشر ومن غير البشر أيضا. وقال حدثنا أبو كريب وموسى ابن حزام قال حدثنا حسين ابن علي عن زايدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعوج شيء الضلع. استوصوا بالنساء ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خير، سواء كانت أمه ولا أخته ولا زوجته، أمرنا بأن نستوصي أن يوصي بعضنا بعضا بالنساء بالخير. ثم قال فإن الماء خلقت من ضلع، وهذا الضلع في يسار الإنسان، فهي إن ذهبت تقومها كسرتها، وإلا لا، وإن تركت على اعوجاج، إذن فكن حكيما في علاجها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.